قال من هم العلماء الذين نتبعهم في هذا الزمن؟ لأن كل ما سمعنا للشخص بعد فترة يأتي كلام عليه أنه أخطأ في مسألة وهذه مسألة تخرج من السلفية، فمن هم العلماء الذين يمكننا نستمع إليهم ونقرأ كتب؟ يا أخي أنت أول شيء تعلم العلم الشرعي. المشكلة فينا نحن أننا ما تعلمنا العلم الصحيح، ما تعلمنا العلم الصحيح. أنت لو بدأت تطلب العلم، تطلب العلم الشرعي بطريقة صحيحة، درست تعلمت، لعرفت كل مسألة تكلم فيها هل تخرج الشخص من السلفية أم لا. طيب أنت اضبط أول شيء، نضبط أصول السنة، نضبط أصول هذا الدين. أليس الحكم على الشخص بالابتداع إما أن في الحكم إما أن يخالف أصلا من أصول السنة، طيب، أو يخالف مجموعة مسائل فرعية تؤدي إلى الخلل بأصل من أصول السنة، طيب، أو يأتي بأصول تؤدي إلى إبطال أصل من أصول السنة. إذن المسألة كلها راحت أنها ترجع إلى إيش؟ إلى أصول السنة، أصول الدين. إذن نضبط أصول السنة. أنت لو قرأت الواسطية لعرفت أصول السنة. الآن الذي يصب الصحابة مثل الروافض والشيعة، هذا من أهل السنة؟ من أهل السنة هؤلاء؟ تقول لا. لماذا؟ لأنهم خالفوا أصلا من أصول السنة. الذي أول الصفات من أهل السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه خالف أصلا من أصول السنة. الذي ينفي القدر، يتكلم في القدر، يقول الأمر أنف أو الله قدر الخير وما قدر الشر، هل هو من أهل السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه خالف أصلا من أصول السنة. الذي يقول أن لا رد على المخالفين ونتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هل هو من أهل السنة؟ لا. لماذا؟ لأنه خالف أصلا من أصول السنة، هو الرد على أهل البدع. هذا أصل من أصول السنة، الرد على أهل البدع والأهواء، نصرة لهذا الدين مش تشفي. الكل الأصول السنة هذه لحفظ هذا الدين، ومن الضروريات الخمس إيش؟ حفظ الدين. فلما أن تضبط أصول السنة تنضبط عندك المسائل. فهذه تنظر في كلام العلماء. طيب والعلماء علماء الجرح والتعديل في السابق والحال والآن، منهم المتشدد، منهم المتساهل، منهم المعتدل، هذا في كل زمان ومكان ترى. وقد يجمع الشخص بين التشدد والتساهل أحيانا، ولا أدل على ذلك من ابن حبان. ابن حبان يتشدد في أشخاص ثقات، أخطأ خطأ واحد مسكين، يقولك فلان يقلب الموضوعات ويتسوي وكذا ويفعل ويفعل، استحق الترك، هو ما أخطأ إلا مرتين ولا ثلاث. ويأتي لأشخاص مجهولين في كتابه الثقات الآن، يقول فلان لا أعرف ولا أعرف أباه. طيب ليش دخلت في الثقات إذا ما تعرفاش ولا تعرف أبوه أصلا؟ ليش دخلت في كتابك الثقات؟ هنا تساهل يقع منه. فإذا هناك قواعد للجرح والتعديل، هذه تضبط في إيش؟ أين تضبط؟ تضبط في دراسة علم المصطلح. لما تدرس مصطلح الحديث، الكتب التي يعني الآن الواحد يقرأ الباعث ولا يقرأ بيقونية وقال الحمد لله السلام عليك اكتفينا، صح فضاعف صحيح ضعيف موضوع، تعال كتب للبان ونقحها. طيب استفدت شيء؟ ما استفدت. لا لا، ما كذية العلم. مصطلح الحديث يحتاج إلى قراءة مجموعة من الكتب حتى تتمكن فيه. الجرح والتعديل باب واسع من أبواب المصطلح، يحتاج إلى تريث وتدي. لكن قل في هذه المسألة من تثق فيه من العلماء فخذ بقوله، أنا ما ألزمك بقول أحد. من تثق فيه من العلماء ممن هو أهل للجرح والتعديل فخذ بقوله، لكن على هذا وأنبه على هذا الأمر، هو إيش؟ أنك إذا أخذت بقول عالم في جرح إنسان لا تلزم الآخرين بأن يأخذوا بنفس القول. مدام هذا الشخص اختلف فيه علماؤنا، نحن علماء المنهج السلفي، منهم من يجرحه ومنهم من يعدله، فإذا أنت ما تلزم الناس بقول. إذا كنت طالب علم كما قلت في الدرس الذي مضى، تنظر في أقوال المجرحين وأقوال المعدلين، الذين بدعوا والذين ما زالوا يرونهم من أهل السنة. تنظر فيهم وترجح بينهم. إذا كنت طالب علم وتبقي ذلك، إذا كنت لست طالب علم ومقلد قلد الذي تثق فيه سواء كان معدل أو مجرح، قلده واتبعه، لكن لا تلزم غيرك بالتقليد، قولهم تعالوا قلدوا هذا، لازم تقلدوا هذا، لا هذا غير صحيح، الكلام غير صحيح، لأنك مقلد فلا يجوز أن تلزم الناس بالتقليد، فمن خالفك في هذا الشخص لا يبدع أيضا. طيب أنا أبدع فلان ويأتي مثلا أخونا جمال ويأخذ بقول عالم من العلماء في توثيق هذا الرجل، فأنا أبدع جمال لأنه ما بدع هذا الرجل الذي يبدع عنه، هذا كلام غير صحيح، كلام باطل، ولا يمكن بهذه الطريقة نصير كالتكفيريين تماما، كل واحد يكفر الثاني، كفر هذا ليش ما كفرت أنت كافر، ليش ما كفرت الكافر وأنت كافر، وآخر شيء يبقى اثنين من العالم الإسلامي كله، يبقى اثنين بس، والاثنين هذا ما أدري من المسلم ومن الكافر، لأن كل واحد يكفر الثاني. نفس الشيء نحن نمشي هذا الطريق، بدعنا ليش ما بدعت إذا أنت مبتدع، بدعنا هذا نأتي للآخر ليش ما بدعت هذا اللي بدعناه اللي ما بدعش هذا، ومسألة طويلة أخذها، وبعدين نأتي رقم 100 ليش ما بدعت اللي ما بدع اللي بدع بدع بدع رقم واحد. شفت الآن هذه لوازم هذه المسألة، ترى لم نكن واقعيين نوعا ما. نحن السلفيون في أمس الحاجة أن نتعاون ونجتمع ونتفق بقدر الإمكان، ما دمنا على أصول واحدة، اختلافنا في الأشخاص لا يؤدي إلى اختلافنا في الواقع والحقيقة، فهذه مسألة اجتهادية في حد ذاتها، أرجو أن تفهم فهما صحيحا. نعم يقول نعم، كما أن يقول الآن العالم الذي عدل والعالم الذي بدع ترى ما بينهم خلاف، ما بينهم خلاف، ويصافح كل واحد منهم الآخر ويحترم كل واحد منهم الآخر. نعم يقول المجرح يقول لا هذا أخطأ في كذا وأخطأ في تعديله، طيب ما حكمه هو أخطأ، طيب اتفقنا أوكي أخطأ، لكن حكمه وشو؟ يقول لا ما زال عمل أهل السنة، هذا عالم كيف نحن نخرجه؟ فإذا نبقى كذلك نحن، لماذا؟ لماذا الأتباع لا يتناحرون؟ غريب.